شاوني ذل بنادم حب الدنيا كي تبغي تعيش صحيح تحبها تحبها سكنة زينة فوتيات كليم اللي يستركي ذاك داير ها ما تنجمش تبطل والعالم لو انا فارغاني ما ينجمش الفتوى تولي على حساب اللي يشترك وعلى حساب الفايونس الفتوى ما ينجمش يا صاحبي لقد كان لكم في رسول الله سيدي رسول الله يرقد على الحصير وكل الشعير وعمره ما يشبع صلى الله عليه وسلم الا بعض الليالي وربط الحجره هكا كان رسولك صلى الله عليه وسلم لو كان اراد يرد له ربي الصافا قال له ردها لك الذهب اللهم عيني مسكين مسكين في الاسبري في الروح مسكين مسكين في القلب صلى الله عليه وسلم والا هو غاني غاني تاع الاغنياء لان اغنى الاغنياء هو افقار الناس الى الله سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم بداها بالعزيز الحكيم شوف ذي صوت الحشر بدات بوصف تاع ربي وكملت بالعزيز الحكيم وكملت باسماء الله هو الله الملك القدوس هذوك خايفينهم وناسين ذا هو اللي خرجهم من حصونهم بغيتوا العزه اصدقوا في العزيز ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين يا والله ما تسلكك ملكا من احد كافر يكره كي يكره محمد صلى الله عليه وسلم يكره انت ما تجيش مخير من راسك يكرهك خاطرش انت من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يكرهك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تطعميني تدخل في الصف حتى تتبع مشي تتبع امي لماذا حتى لما تتبعش زين يقول لك لا ما زلت فيك ريحه الدين ها ما زال راه فيك لا لا لا لا لا اقتلني نيشا راه فيك ريحه محمد صلى الله عليه وسلم قلع ريحه محمد نحبك حتى تتبع ملتهم هذا هو مولدك النبوي اللي بغيت تحتفل هذا هو ربيع الاول اللي بغيت تحتفل هذا هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو تولي فيك عزة رسول الله وشية من رسول الله ونيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم